أن المجنونة تجزي، المجنونة تجزي. نعم أي نعم. يقول إن في من البهائم مجانين، وعلامتها أنها أن تصرفها متخبط، ما تأكل أكلا منظما ولا تجلس مع جلسة منظمة، تقوم تعض هذه وترجف هذه، نعم تصايح أحيانا وتمرغ على التراب أحيانا، نعم فرفش برجليها ويديها أحيانا وتدور أحيانا. المهم على كل حال أن العلماء قالوا إن المجنونة تجزي ما دام لحمها ليس فيه نقص ولا شيء ولا كرامة، وذلك لأنه لأن عقلها لا يترتب عليه التكليف، فلهذا لا تعد ناقصا شرعا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.